وإن لم يكن كسر فتضع تحته صفرا ثم تقسم خارج القسمة المحفوظة على الضلع الذي قبل الأقل وتضع تحته صفرا إن كان الخارج صحيحا أو الكسر إن كان كسرا وما خرج صحيحا تضعه تحت الأربعة والعشرين إذا هو قراريط إذ هو قراريط. وامتحان صحة العمل يكون لجمع ما تحت الضلع الأخير وقسمته المجموع على ذلك الضلع ثم تجمع خارج القسمة مع مجموع ما تحت الضلع الذي يعني كل ما كحن تحت ضلع تجمعه ثم تقسمه عليه والناتج تضعه تحت الضلع الذي يليه وهكذا. نعم. ثم تجمعه خارج القسمة مع مجموع ما تحت الضلع الذي قبل الضلع الأخير وتقسم المجموع على ذلك الضلع وهكذا إلى أن تجمع الخارج إلى ما تحت الأربعة والعشرين فإن أتى بقدرها فقد صح العمل وإلا فلا. ويتضح ذلك بالمثال التالي. نعم. مثال آخر: زوج وثلاث جدات وخمس أخوات شقيقات، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللشقائق الثلثان أربعة لا ينقسم عليهن، منكسر ومباين، وللجدات السدوس واحد لا ينقسم ويباين، وبالنظر بين الرؤوس رؤوس الجدات ثلاثة ورؤوس الشقائق خمسة وجدتها متباينة فتضرب بعضها ببعض فتبلغ خمسة عشر وهي جزء السهم، فتضربها في عول المسألة ثمانية فتبلغ مئة وعشرين، للزوج ثلاثة مضروب بجزء السهم خمسة عشر يخرج خمسة وأربعون، وللشقائق أربعة مضروب بخمسة عشر تبلغ ستين، لكل واحدة اثنا عشر، وللجدات واحد مضروب بجزء السهم خمسة عشر بخمسة عشر لكل واحد خمسة. فإذا قسمنا مصح المسألة مئة وعشرين على مخرج القيراط أربعة وعشرين خرج خمسة، فإذا قسمنا نصيب الزوج خمسة وأربعين على خمسة قيراط المسألة خرج له تسعة، فيكون له تسعة قراريط، وهكذا صورتها في الجدول. صورتها: انظر الجدول، عندك أصل المسألة، المسألة من ستة وعالت إلى ثمانية، فأعطيت الزوج النصف من ستة ثلاثة، وأعطيت الجدات واحد من ستة، وأعطيت الشقائق أربعة من ستة، اجمع الأربعة والواحد والثلاثة تكون ثمانية. إذن نشطب على الستة ونقول عالت المسألة إلى ثمانية، ثم أردنا التصحيح قبل قسمة التركة فنقول الزوج نصيبه وحده، الجدات ثلاث لهن واحد لا ينقسم عليهن ويباين، يعني فيه ما ينقسم ويوافق، وفيه نقول ما ينقسم ويباين، والأخوات لهن أربعة وهن خمس لا ينقسم عليهن ويباين، لأن الأربعة لا تنقسم على الخمسة وتباين، لأن لو كنا الأخوات نصيبهن أربعة وهن ست قلنا في موافقة، لو أنهن ثمان قلنا في موافقة، لكن الأربعة مع الخمسة مباينة دائما وأبدا، كل عدد مع الذي يليه يكون مباينة. فنظرنا هذا النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ثم نظرنا النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض،

اثنان، وكم يبقى؟ اثنان، لأن 12 على 5 فيها اثنان ويبقى اثنان الزايد عن العشرة، فنقول فيها قيراطان واثنان منسوبان إلى خمس إلى القيراط، يعني خمس قيراط، واحد يكون خمس القيراط، اثنان خمس القيراط، ثلاثة ثلاثة أخماس القيراط، أربعة أربعة أخماس القيراط، خمسة ما يصير ينقسم، ما نقول خمسة أخماس القيراط، وإنما ممكن يكون أربعة أخماس القيراط، هذا هو الكسر. إذا أردنا أن نزن العمل نجمع الكسور التي تحت الخمسة، فنعدها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة في اثنين عشرة، عشرة نقسمها على الخمسة كم ينتج؟ اثنان، نضعها تحت القراريط لأن هذه مجموع الكسور هذه قيراطان، لأن خمسة خمسة نسوة كل واحدة أخذت قيراطين، كل واحدة أخذت خمسي قيراط، كم مجموع خمسة من خمسين؟ عشرة، عشرة أخماس القيراط يعني قيراطان كاملان، فنضع الاثنين تحت مجموعة القراريط، ثم نجمع ما تحت الأربع والعشرين نجدها كملت 24. نعم اقرأ. وضعنا في الجدول الأول، وضعنا في الجدول الأول الورثة وفي الثاني نصيبهم من مصح المسألة إذاء كل واحد، وفوقه مكتوب 120 هي مصح المسألة، وبقسمتها على 24 خرج 5 وهي قيراط المسألة، فوضع فوق الجدول الثالث 24 وتحته إزاء كل واحد من الورثة ما يخصه من قراريط، وفوق الجدول الرابع 5 هي القيراط، هذا الخمسة قيراط المسألة، وقسمنا عليها نصيب الزوج 45 خرج 9 فوضعناها تحت 24 فهي له قراريط، وضعناه تحت القيراط إزاء الزوج، يعني بمحاذاة الزوج بأن الزوج له 9 قراريط. نعم. صفر لأنه خرج صحيحا، ولكل واحد من واحدة من الشقائق 12 قسمناها على الضلع 5 5 فخرج 2 وبقي 2 وضعناها تحت القيراط، فصار لكل واحدة من الشقائق قيراطان وخمسا قيراط، وهكذا تعمل في البقية، ويقسم وبقسمة ما تحت القيراط عليه خرج 2 فوضعناها تحت 24 وبضمها مع ما تحت 24 وجد مطابقا عليها وهو علامة الصحة، وإن شئت فانسب سهام كل وارث إلى التصحيح وخذ له بقدر تلك القسمة تلك النسبة من مقام القيراط وهو 24 يحصل نصيبه من قيراط التركة، ففي المثال الذي قبل هذا نسبت سهام الزوج 45 إلى التصحيح وهو 120 فصارت 4 وثمن فله 3 أثمان الأربعة والعشرين وهي 9 قراريط، وقس على هذا يعني 9 قراريط من 24 هي تعادل 3 أثمان لأن الثمن 3 والتسعة مكرر 3 مرات، فثلاثة أثمان من مخرج القيراط 9 قراريط، 12 من مخرج القيراط يكون له نصف القراريط، يكون له 12 قيراط، وهكذا. فبحسب نسبة ما له من مصح المسألة يكون نسبة ما له من قراريط المسألة. مثال آخر: زوجتين وبنت وابن، وصورة حلها كما في الجدول التالي. أصل المسألة هذه المسألة زوجة بنت ابن، المسألة من كم؟ أصلها من 8، للزوجتين الثمن 1، وللبنت والابن الباقي 7. الزوجتان لا ينقسم عليهن 1، والبنت والابن لا تنقسم عليهم 7، لأنها 3 رؤوس والسبعة ما تنقسم إلا على نفسها. فننظر بين الرؤوس والسهام نجدها مباينة، ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض نجدها متباينة. 2 رؤوس الزوجات و3 رؤوس الأولاد متباينة. نضرب 3 × 2 يخرج 6، وهذه نسميها جزء السهم. 6 نضربها في أصل المسألة 8 يخرج 48. 6 × 8 = 48. مخرج القيراط هو 24 معروف. إذا أردنا أن نخرج قيراط المسألة هذا فنقول 48 مقسومة على 24، كم يخرج؟ 2. فقيراط هذه المسألة 2. نقسم للزوجة 3 مقسومة على قيراط المسألة 2، كم ينتج؟ 1، ويبقى 1. إذن يكون لها قيراط من 24 و1 من 2 من القيراط، يعني نصف، يعني يكون لها من 24 قيراط ونصف. والزوجة الأخرى مثلها، والبنت لها 14، لأنها أصبح لها هي وأخوها 7 × 8 ب56، للبنت 14 وللابن 28، 2 و هي لها البنت والابن لهم 7 × 6، 7 × 6 ب42، لأن يعني 8 هذه مبلغ عول المسألة، أصل المسألة 7 × 6 = 42، للبنت 14 وللابن 28 ضعفها. 14 × 2 كم يخرج فيها؟ يكون للبنت 7 قراريط، والكسر ما في كسر، ما بقي شيء، نضع تحت 2 0. وللابن 28 مقسومة على 2 يخرج له 14 قيراط ولم يبقى كسر. فإذا 14 قيراط للابن و7 قراريط للبنت، كم هذه؟ 21، و3 قراريط للزوجتين، هذه 24 قيراطا، يعني زوجة أخذت قيراط ونصف وزوجة أخذت قيراط ونصف، كم المجموع؟ 3 قراريط مع 14 و7، المجموع 24 قيراطا.